على طبلي خليك حنين طبطب لي من يوم ما عينك نظرت لي ولا حد غيرك يوم طبلي الرحمة يا سيد الملاح ومهلك على على على مهلك ومهلك يا ما قلبنا دهلك بحلم ونفسي أزور أهلك من غيري والله هيستهلك ومهلك على على على مهلك ومهلك يا ما قلبنا دهلك ومهلك على على على مهلك مهلك يا ما قلبنا دهلك بحلم ونفسي أزور أهلك من غيري والله هيستهلك الرحمة يا سيد الملاح عدي على الوحدة البلد قلبي مالوش غيرك بلد عدي على الوحدة البلد قلبي مالوش غيرك بلد ما توافقي على طلبي وطردي وتخلي بينا الشوق ودي طب عدي على الوحدة البلد قلبي مالوش غيرك بلد عدي على الوحدة البلد قلبي مالوش غيرك بلد ما توافقي على طلبي وطردي وتخلي بينا الشوق ودي الرحمة يا سيد الملاح عندي عنادية أنا زيك عنادي الرحمة يا سيد الملاح